ابن حي الذي كان من علماء وأولياء السلف وما حصل معه عند الوفاة. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا، هؤلاء ليس عليهم عذاب، أحباب الله، أحباب الله، والله لا يعذب أحبابه. أليس قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ها، أحباب الله، أنبياء الله وأولياء الله، هؤلاء لا يمسهم شيء من العذاب، لا يمسهم شيء ولا يصيبهم أدنى شيء من الأذى، بل لما تدنو الشمس في موقف القيامة هم يكونون في ظل العرش على منابر من نور، يركبون على نوق حمراء رحائلها من ذهب، ما رأى الناس مثلها. هذا للأنقياء والأولياء في موقف القيامة في أمان واطمئنان، لا يصيبهم أذى حر الشمس، ولا يفزعون يوم يفزع الناس، ولا يصيبهم خوف ولا قلق ولا فزع ولا اضطراب ولا حر، بل في أمان واطمئنان. ارجع إلى الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يصيبهم شيء من أذى حر النار أو الشمس أو العذاب. ثم اسمع لقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين. الله يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. سماهم وفود الرحمن، سماهم وفود الرحمن. ووفود الرحمن ماذا يلقونه إلا النعيم والسعادة والهناء والفرح والعز والكرامة، ماذا يلقون إلا السرور والهناء والاطمئنان، ماذا يلقون إلا التبشير إلا الفرح. وإن يبشروا بنعيم الله وجنة الله ورضوان الله، وإلى روح وريحان، وإلى نعيم وسعادة وجنة عرضها السماوات والأرض، هؤلاء وفود الرحمن. الله قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا من جملة ما يبشرون به، هذا من جملة ما يبشر به أولياء الله عند الاحتضار، ولو كان هو في الدنيا لا يظن في نفسه الولاية، ولو كان هو في نفسه لا يعتقد الولاية في نفسه، يعني ولو كان هو لا يخطر له على باله أنه هو ولي، لكن عند الاحتضار يعرف، عندما يبشر يعرف، عندما يقول له الملك يا ولي الله، أو يقول له أبشر برحمة الله ورضوانه، أو يقول له إلى جنة الله ونعيمه، إلى روح وريحان، عند ذلك يعرف، يوقن. كم من الأولياء كانوا يعيشون في هذه الدنيا وهم لا يعتقدون في أنفسهم الولاية، ومنهم من كان يعرف لأنهم ظهرت على أيديهم كرامات عجيبة، أمور خارقة للعادة ظاهرة لا تحتاج لكلام وليس فيها شك، مثل سيدنا الإمام أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه. هذا سيدنا أحمد كان عجب العجاب، كراماته كانت عجيبة. السيد أحمد البدوي كان من شدة هيبته تلثم، كان تلثم وقعد على سطح أكثر من 10 سنوات مرة واحدة، وكان من كراماته الظاهرة يؤتى إليه بالرجل المجنون المقيد بالسلاسل والأغلال والحديد من شدة جنونه. والشيخ أحمد يؤتى بهذا المجنون مقيدا بالأغلال. ماذا يفعل الشيخ أحمد السيد أحمد البدوي رضي الله عنه؟ يرفع اللسان عن وجهه فينظر نظرة واحدة لهذا الرجل، نظرة واحدة، فيرد الله تعالى عليه عمله ويقوم ويمتلئ هذا الإنسان بالإقبال إلى العلم، فيصير من أهل العناية، فيمتلئ هذا الإنسان بالأسرار والبركات من سيدنا أحمد البدوي بنظرة واحدة، بنظرة واحدة يمتلئ. سيدنا أحمد ما كان يقبل يتزوج، لماذا؟ أحمد البدوي كان يقول: أنا لن أتزوج إنسية في الدنيا، أنا سأتزوج من الحور العين في الجنة. كانت له كرامات عجب العجاب، وكذلك بعض الأولياء ما كانوا يعرفون أنفسهم أنهم أولياء، يعني قلنا في هيك وفي هيك. وكرامات الأولياء أنواع، الله ذكر لنا بعضا منها في القرآن، أليس ذكر لنا كرامة آصف ابن برخية في سورة النمل في القرآن؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب، كان صاحب سليمان وكان وليا عالما، أي كتاب؟ كتاب ذلك الزمان. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أول شيء عرف مين؟ عفريت من الجن، عفريت من الجن، قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. كان سيدنا سليمان له ديوان في فلسطين في 600,000 كرسي يقعد فيه للقضاء بين الناس حتى وبين الجن أيضا، كان في مجلسه عدد من الإنس والجن. فلما تكلم عن عرش بلقيس الذي كان في سبأ في اليمن، قال سيدنا سليمان: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن، هو قوي من أقوياء الجن، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني قبل أن ينفض مجلس الحكم وقبل أن تقوم من هذا المجلس أكون أحضرت لك عرش بلقيس. كان عرض الإنسي أسرع، الإنسي آصف ابن برخية الصالح العالم صاحب سليمان، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بهذه اللحظة الخفيفة، يعني قبل أن تطلق نظرك إلى آخر الديوان ثم ترده، أكون أحضرت لك عرش بلقيس. كملوا الآية: فلما رآه مستقرا عنده، لحظة واحدة، لحظة. وقد كان حجم عرش بلقيس؟ طوله، طول هذا العرش 60 ذراع وعرضه 80 ذراع، وكان من الذهب الخالص الصافي المرصع بالدر واليواقيت والجواهر. تصور مساحة 60 ذراع طولا، 80 ذراع عرضا، مصبوط صب ذهب صافي خالص. قد ايه بده يكون وزنه هذا؟ وقد ايه بده يكون حجمه؟ وين كان؟ مش برات ديوان سليمان ورا البيت تفوت بلحظة؟ لا، كان في سبأ. وين سبأ؟ في اليمن. وين كان ديوان سليمان؟ في فلسطين، وعلى قول بعض اهل السير كان في تدمر. الله اكبر. بهذه اللحظة احضر عرش بلقيس، فلما جاء ورأت هذا العرش، هي كان جاي وحطت حراس وخلف الابواب وعملت احتياطات عجيبة حتى لا احد يتعرض لعرشها، وصلت على ديوان سليمان شافت العرش موجود عنده، قالت: كأنه هو، يعني رأت العجب، رأت العجب. سليمان لماذا فعل ذلك؟ ليخليها ترضخ للإسلام. فلما رأت ذلك أسلمت، دخلت في الإسلام ليس طمعا في عرشها وفي الذهب والمال والدنيا. سليمان كان أغنى منها. سليمان هو أحد الأربع الذين حكموا هذه الأرض من الشرق إلى الغرب. هذه الأرض حكمها من الشرق إلى الغرب نبي ولي. النبي هو سليمان والولي هو ذو القرنين، والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. وحكمها 2 من الكفار، مين؟ شداد بن عاد وبختنصر. فسليمان كان أغنى منها، ما كان بحاجة للمال ولا للذهب. والله أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي. لا بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وفي لفظ لهذا الحديث: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. هذه الرواية الثانية فيها زيادة لفظ يسمعه. قال العلماء: لأنها خاصة بطلب العلم. لماذا؟ لأن العلم يسمع ويستمع إليه. وأما الرواية الأولى فهي عامة في طلب العلم وفي غيره من الخيرات والطاعات والمبرات. وأما لفظ يسمعه فهي خاصة بطلب العلم. فحال المؤمن الكامل أنه لا يشبع من الخير. حال المؤمن الكامل أنه يبقى يتزود من الخيرات، يتزود من الطاعات، لأن المؤمن في يوم القيامة يرى ويعرف قدر الحسنات كم هو عظيم. أما في هذه الدنيا الآن الناس يعرفون الظاهر مما يتعلقون به. بعض الناس شغلهم مظاهر الأمور، يعني مثلا اللباس والبيوت والسيارات والقصور والأبنية وما يتعلق بظواهر الأشياء بهرت أنظار وعقول كثير من الناس، فانشغلوا بها وتأثروا بها فمالت القلوب والعقول إليها. أما في الآخرة يظهر قدر الحسنات، فيتمنى المسلم أن لو ازداد من الحسنات ولو بحسنة واحدة، لأن الحسنة الواحدة إذا وقعت موقع القبول وضوعفت للإنسان في كفة الحسنات قد تضاعف هذه الحسنة الواحدة إلى أن تصير كأمثال الجبال. لأن الله يقول في القرآن: والله يضاعف لمن يشاء. لكن أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة، أقل ما تضاعف إليه إلى 10 أمثالها، ثم قد تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف كما ورد في الحديث، وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف. كلما كان العمل على وفق الشريعة، كلما كان العمل على وفق الشريعة كلما كان الثواب أكبر. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني بده يكون عمله على الشريعة، عمله كعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في مطابقة الشريعة. لذلك ربنا ماذا قال في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله للإنسان أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا لا نقص ولا خلل فيه. ومن هنا إذا كان هذا حال المؤمن التقي الكامل ينبغي أن نقتدي بهم، ينبغي أن نقتدي بالمؤمنين الكاملين أي بالأتقياء وبالصالحين. أحد السلف وكان من التابعين، شو يعني أولا السلف وشو يعني أولا التابعين؟ السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى الذين قال الرسول فيهم خير القرون قرني، يعني أول 100 سنة اللي فيها الرسول، ثم الذين يلونهم يعني تاني 100 سنة، ثم الذين يلونهم، هول اسم أهل القرون الثلاثة الأولى، هول اسم السلف، هول اسم السلف أهل القرون الثلاثة الأولى. هذا الرجل اللي كان من التابعين وكان من السلف، التابعين يعني اجتمع بالصحابة، لم يرى النبي، لم يجتمع بالنبي، اجتمع بالصحابة فهو من التابعين، ومن السلف فهو كان من أهل القرون الثلاثة الأولى. شو اسمه هذا الرجل؟ اسمه ثابت البناني، كان تلميذا لأنس. مين أنس؟ ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل خدم الرسول 10 سنوات، بقي في خدمة الرسول، كان طفلا، كان صغيرا، جاءت به أمه، هذا أنس رضي الله عنه، أمه جابته كان صغير، فقالت للرسول: يا رسول الله هذا خادمك أنس، خويدمك أنس. فدعا له الرسول قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فكان من أكثر الصحابة أموالا وأولادا، وكان من أواخر الصحابة الذين ماتوا. بستانه كان يثمر في السنة مرتين، هذا أنس بسبب دعوة الرسول، وكانت تطلع من بستانه روائح طيبة. هذا أنس كان صحابيا، ثابت البناني كان تلميذ أنس، يعني هذا التابعي. ثابت هذا البناني كان من شأنه أنه طويل القيام في العبادة، كثير الصيام، ملتزما بالطاعات في الليل والنهار، بقي 50 سنة وهو يقوم الليل، يقوم الليل، وفي آخر الليل قبل الفجر، يعني في وقت السحر، يعني في وقت السحر قبل الفجر يدعو بدعوة، بقي 50 سنة يدعو بدعوة. شو يقول؟ اللهم إن كنت مكنت أحدا من عبادك من الصلاة في القبر فاجعلني منهم. لما مات ثابت البناني وكان يسمع قراءة القرآن من قبره، لما مات الذي أدخله في اللحد، يعني الإنسان هم بالعامية بنقول الحفار، يعني حفار القبور، الذي أدخله في اللحد وهو يسوي عليه القبر، انهدمت لبنة، لبنة حجرة يعني، انهدمت لبنة من القبر، فنظر فإذا به أي بأنس قد وقف في قبره يصلي، فقال لمن معه: أترى ما أرى؟ قال: نعم، اسكت. ثم سوى عليه القبر وذهبا إلى ابنته وقالا لها: ما كان شأن ثابت؟ عم بيسألوها عن بيها، شو كان شأنه؟ شو كان يعمل؟ قالت لهم: كان شأنه كذا وكذا، شل حينه 50 سنة يقوم الليل ويدعو بهذه الدعوة، وما كان الله ليرد هذه الدعوة. شو قالت لهم؟ هذه بنته لثابت عم تحكي عنه. قالت لهم: وما كان الله ليرد هذه الدعوة، لأنه 50 سنة هو عم بيدعو، هو من الأولياء الكبار من الصالحين، وفي السحر في الليل وقبل الفجر، وكثير الصيام والعبادات والطاعات، فالله حقق له ذلك، الله أعطاه هذه النعمة وهي الصلاة في القبر، مع أن هذا ليس لكل الأولياء، هذا شيء جعله الله للأنبياء ولبعض خواص الأولياء كثابت هذا. انظروا يا إخواننا، إذا كان هذا حال الأولياء، 50 سنة سابر على قيام الليل، 50 سنة يقوم الليل ويصوم النهار، وهو شو من الأولياء؟ مش مثلنا من العوام، نحن من عوام المسلمين، الله يجعلنا من الأتقياء. إذا كان هذا أنس وشيخ لثابت، وثابت هذا من كبار الأولياء من كبار التابعين، كان يسمع قراءة القرآن من قبره، من قبر ثابت كان يسمع قراءة القرآن من قبره، هذا كان حالهم. فكيف إذا نحن مطلوب أن نشد همتنا في الطاعات، نشد همتنا في العبادات، نحافظ على الفرائض، وبعد التزامنا بالفرائض نكثر من الطاعات والنوافل والعبادات والخيرات، وأن نزداد ونتمكن في العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. معناه حال المؤمن الكامل أنه لا يمل من سماع العلم، لا يمل من فعل الخيرات. حال المؤمن الكامل أنه يبقى في شوق وفي ازدياد. شو كنا عم نقول؟ أنه بيتمنى لو زاد من الحسنات، لأنه يوم القيامة يظهر شأن الحسنات، يظهر شرف الحسنات، فهذه الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى 100,000 ضعف، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك. إذن ينبغي أن نزداد. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد العالمين، وهو أفضل خلق الله أجمعين، وهو مقدم على الخلق كافة، مع ذلك ماذا كان حاله؟ كان في الليل، في الليل الرسول في ليلة السيدة عائشة رضي الله عنها، وعائشة كانت من أجمل نساء عصرها رضي الله عنها، وكانت ذكية فهيمة، وكانت أفقه وأعلم النساء، وكانت صغيرة شابة جميلة. في ليلتها أديتكم ليلتها كل أيمتين، كل 9 ليالي تكون إلها ليلة حصة، الرسول يدور على زوجاته، فمن كل 9 ليالي تقريبا يطلع لليلة. بليلتها السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يتركها على الفراش ويخرج إلى البقيع. البقيع يعني المقبرة، جبانة أهل المدينة المنورة. يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجبانة، يقضي وقتا من الليل هناك وهي على الفراش، هذه زوجته الجميلة الصغيرة التي كانت من أجمل النساء، ما كان قلبه منشغلا بالنساء، بل يتركها على الفراش ويخرج إلى المقبرة إلى الجبانة في الليل، يقضي وقتا يدعو الله تعالى لهم، ثم يرجع. بس يرجع شو يعمل؟ يروح على الفرش ينام؟ لا، يقول: يا عائشة ذريني أتعبد ربي، فيتوضأ ويصلي، فإذا سجد على التراب. بالماضي ما كانت البيوت مثل اليوم باطون أو بلاط وفوقها سجاد، لا، البيوت كانت مفروشة بالحصى، بالحصباء أو التراب، ويوضع عليها حصير خشن. فالرسول يصلي، إذا سجد بكى من خشية الله في سجوده عليه الصلاة والسلام، يبكي من خشية الله حتى يبتل التراب الذي تحت وجهه الشريف المبارك من دموعه عليه الصلاة والسلام. هذا كان حاله، ويقوم من الليل ويقف ويصلي حتى تتورم قدماه. ما صحيح بيقول بعض الجهال قال حتى يخرج الدم من قدميه، هذا كذب ما صحيح، لأن الرسول ما بيضر حاله، لا يلحق ضررا بنفسه. أما التورم من طول القيام هذا ليس فيه ضرر، إلحاق ضرر، وإنما بشيء من الجلوس والراحة يذهب هذا الورم. فإذا الرسول كان يقوم حتى تتورم قدماه من القيام، ولا يلحق بذلك ضررا بنفسه. أما حتى يخرج الدم من قدميه هذا كذب غير صحيح، الرسول لا يلحق ضررا بنفسه، هو الذي علمنا قال: لا ضرر ولا ضرار، هو الرسول قال ذلك. فإذا هذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، وكان أجمل خلق الله، أجمل الناس شكلا وخلقا وخلقا وصوتا، مع ذلك ماذا كان يحب؟ أن يسمع القرآن من مين؟ من أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس رضي الله عنه. شو قال عنه الرسول؟ لقد أوتي عبد الله بن قيس مزمارا من مزامير آل داود. شو معنى المزمار هون؟ يعني الصوت الجميل، مش المزمار هذه الآلة المحرمة، لا، ليس المزمار الآلة المحرمة، معناه لقد أوتي صوتا جميلا. سيدنا داود صوته كان من أجمل الأصوات، كان إذا قرأ الزبور أو ذكر الله، سيدنا داود كان إذا قرأ الزبور أو ذكر الله الطيور كانت تسبح معه، والجبال، الطيور والجبال تسبح معه. مع ذلك صوت سيدنا محمد أجمل. سؤال جبير بن مطعم في البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت الرسول يقرأ والطور، سورة في القرآن، فكاد قلبي يطير. مع ذلك كان الرسول أحيانا يطلب من أبي موسى الأشعري أن يقرأ القرآن وهو يستمع صلى الله عليه وسلم. هذا كان حاله دائما في العبادات. الرسول كان إذا مشى في الطريق هو يذكر الله، وكان إذا نامت عيناه الشريفتان قلبه لا ينام، على كل أحواله يذكر الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأكل كان يذكر الله، بل حتى إن الطعام من معجزات الرسول، الطعام سبح في يد الرسول، كان كما روى البيهقي وغير البيهقي عدد من المحدثين أن الرسول أخذ لقمة فصارت تسبح الله تعالى في يده. إذا كان الحصى سبح في يده، كيف الطعام؟ أبو بكر وعمر وعثمان كانوا عند الرسول، فأخذ الرسول حصى من الأرض شيل بحص فصارت تسبح الله في يده، أعطاها لأبي بكر فصارت تسبح الله في يده، في بعض الروايات أعطاها لعمر فصارت تسبح الله في يده، وفي بعض الروايات أن الرسول سبحت في يده وهم يسمعون ثم وضعها في الأرض فسكتت. الحصى يسبح في يد الرسول، أليس الجذع اليابس حن وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرسول كان في كل أحواله في طاعة الله عز وجل، كان قليل النوم، وكان إذا نامت عيناه قلبه لا ينام صلى الله عليه وسلم. ثم هذا حال الرسول، فكيف ينبغي نحن علينا أن نشد الهمم ونقتدي بالرسول؟ نحن قد ما عملنا ما بنقدر نوصل لربع الرسول ولا لما فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن نقتدي بهم، صحيح ما بنوصل لمرتبتهم ولا لربع ربع مرتبتهم، لكن بنحاول انه نقتدي فيهم لنحسن حالنا. الواحد انه يسعى يكون من الاتقياء الصالحين احسن ما يبقى قاعد بدون ما يسعى، فبنسعى ونعمل ونلتزم. ما بقول شو بيجيبني لألهم وببقى قاعد طاششة على التلفزيون، ما بقول شو بيجيبني لألهم وبقعد ما بصلي النوافل والطاعات، شو بيجيبنا لألهم بقعد ما بشتغل بالطاعات والأوراد والعبادات، ما بزور الأولياء والمقابر ولا أصل الرحم، لا، صحيح شو بيجيبنا لألهم، بس على معنى أنه نشد همتنا، مش على معنى نتكاسل، ليس على معنى أن نتراخى وأن نقعد عن العمل، لا، بل هذا ينبغي أن يحرك الهمم، هذا ينبغي أن يحرك الهمم. الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا من التابعين. الإمام الأوزاعي كان لما يقوم في الليل ويصلي في السجود يبكي من خشية الله، الحصير الخشن الذي تحته يبتل من دموعه، وهم يطيلون ليسوا مثلنا، اليوم كثير من الناس يدخل في الصلاة فيصلي بسرعة ويخرج منها، لا، ما هيك حالة الأتقياء. الأتقياء يستلذون، يجدون راحة وأنسا وسرورا في صلاتهم. الرسول ماذا قال؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. في عبارة حلوة للشيخ، شو بيقول فيها؟ الصلاة لذة المتقين، لذة، لذة الصلاة لذة المتقين، الإنسان يلي بيتخير نوع الحلو ونوع العصير ونوع الطبخ يلي بيعتبروه ألذ وأفخم أنواع الأكل، أي لذة يجدون في ذلك؟ اللذة في الصلاة أكبر بكثير ولا تقاس بتلك. الصلاة لذة المتقين. الأنبياء والأولياء كان من دأبهم ومن عادتهم إذا أفزعهم أحزنهم أمر يعني يفزعون يقومون إلى الصلاة، فإذا دخلوا في الصلاة خفف عنهم، يجدون راحة في الصلاة، يستأنسون، يخفف عنهم. أما حال أكثر الناس اليوم إذا دخل في الصلاة يفكر في كل أموره البيتية والعملية وكيف بده يحلها هو عم بيصلي، وهو في الصلاة يريد أن يخرج بسرعة كأنه في سجن، ثم ينهي بسرعة بلحظات. هذه منا من عادة الأتقياء. الأتقياء والصالحين ليسوا هكذا، بل يجدون لذة في الصلاة ويستريحون ويخفف عنهم ويطيلون. أبو حنيفة ضئي من بعد العشاء إلى قبيل الفجر وهو في القيام، بس بالقيام مش بكل الركعات، بالقيام بس، في القيام قرأ القرآن بدأ من أوله وصل إلى هذه الآية. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون عن يوم القيامة. فأخذه البكاء، صار يبكي يبكي يبكي من خشية الله، لكن لا يخرج أصواتا كما يفعل بعض الناس اليوم ويصرخون وبيتأوهوا هن بالصلاة. يبكي يضبط نفسه لكن دموعه تنزل، يبكي ثم لما يريد أن يكمل لا يستطيع، يأخذه البكاء فيقف عند هذه الآية: وقفوهم إنهم مسؤولون. كأن القيامة أمام عينيه، كأن موقف القيامة أمامه، يأخذه البكاء ثم يقف عند هذه الآية: وقفوهم إنهم مسؤولون. لا يستطيع أن يتجاوزها إلى التي بعدها، إلى قبيل الفجر وهو في القيام. عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة الوتر، عثمان بن عفان، وكذلك فعل الشافعي رضي الله عنه. الشافعي أيضا قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. الإمام الشافعي كبر، كان ختم يريد أن يختم بركعة الوتر، كبر فبدأ بقراءة القرآن، ختم القرآن وهو في القيام ركعة الوتر، ختم القرآن. أين مثل هذا اليوم؟ نادر، إلا في الأولياء يمكن. قال بمكة قال بيختم القرآن كله بشهر رمضان. الشافعي بركعة الوتر ختم القرآن في ركعة الوتر. الشيخ محمد مراد رحمه الله اللي كان بحلب مرة في ساعتين وثلث ختم القرآن في صلاة العشاء، بس هذا مش بطريق العادة، هذا بالطي. شو يعني بالطي؟ بكرامة خرق العادة، اسمه طي الزمان. ختم القرآن كله بساعتين وثلث، توفي من فترة قريبة، هذا كان من الأولياء. بصلاة العشاء ركعتين يعني الأوليين، ما فيش نقرأ جهرا ها، بعد الفاتحة ختم القرآن بأول ركعتين من العشاء بساعتين وثلث. هذه كرامة، هذه كرامة حصلت للشيخ محمد مراد رحمه الله تعالى. إذا شوف كيف كان حالهم. واحد من الصحابة كان في الغزو في الجهاد، جاء زوجته هيأت الفراش والطعام وزينت نفسها ثم قعدت على الفراش، فلما دخل إلى بيته قام فدخل في الصلاة، صلى فأخذه ما يقرأ فصار يبكي وأطال وأطال في الصلاة. ثم بعدما انتهى قالت له: أليس لنا فيك نصيب؟ قال: بلى، لكن شغلني ما كنت أقرأ. مش مثلنا، واحد بيقعد بيقرأ صورة واثنين لكن ما عم بيتفكر بالمعاني، ولا يخشع ولا يفكر بمواقف القيامة، ولا يستحضر الخوف من الله ولا الخشوع، يكون قاعد عم يعمل عملية حساب بعقلاته وعملية عزيمة وتحضير ووليمة وحل مشاكل وقصص ومواضيع كله هو عم بيصلي. ليش؟ اخشع في صلاتك. هلا محصل يعني نحن عم نحكي هذه الشواهد على قصد الأوزاعي، نحن عم نقول انه كانوا يطيلون في الصلاة مش مثلنا، فاعطينا هالكم شاهد. فالأوزاعي كان لما يسجد على الحصير الخشن يطيل في السجود، ف فيبكي من خشية الله. شو يصير؟ الحصير يصله الدموع فيتذلل. فإذا أصبحوا وجاءت الجارات نسوان إلى زوجة الأوزاعي، جاراتها أجل عندها، يروا هذا البلل، يرين هذا البلل على الحصير، فيسألنها أبال الصبي هنا؟ يخمنوا أن ابنها صغير بال مثلا على الحصير، تقول لهم لا، هذا من بكاء الشيخ في الليل، هذا من بكاء الشيخ في الليل. هذا كان حالهم. نحن اليوم أكثرنا بنقضي الليل سهر على التلفزيون، وأكل وشرب ومزح وكزبر وشم هوا ونوم. شوفوا كيف كان يقضوا الليل هن، مش مثلنا. يقضون الليل في العبادات، في البكاء. واحد من الأولياء كان إذا جاء الليل، دخل الليل، يأخذه حال عجيب، فيقول النار، ما يقدر ينام. إذا وضع جنبه على الفراش يتصور القيامة، مواقف الآخرة، الحساب والسؤال، ثم يقول النار، النار، مالي وللنار، مالي وللنار، ويبكي. ويأخذ هذا الحال إلى الصباح، إلى أن يدخل الفجر. هذا كان حالهم. رابع العدوية، مش مثل ما بيفتروا عليها بالتلفزيونات بالأفلام، أنه كانت رقاصة وتشرب خمر وزانية وتغني والناس يقعدوا يتفرجوا على جسمها، كله كذب. هذا رابع العدوية ما هكذا كانت. رابع العدوية أخذت العلم من التابعين، يقال حضرت مجلس الحسن البصري وتأثرت به وأخذت منه وسلكت حتى صارت من كبيرات من كبار الأولياء. كانت تقوم الليل وتصوم النهار، هذا كان حالها. والسيدة نفيسة 30 سنة تقوم الليل وتصوم النهار، هي وعم بتموت كانت صائمة. قدموا لها كوبا من الماء، اشربي، تقول لهم أنا أنتظر هذا اليوم أن أموت وأنا صائمة، الآن تقولون لي اشربي، لا أشرب. حتى ماتت وهي صائمة، ماتت وهي صائمة ولم تشرب الماء، ما أفطرت مع أنه عم بتموت. اليوم بعض الناس بيقول لك آخ آخ، راسي راسي، كل شوية تعب مش مرض، فيأكل ويشرب يفطر، هي عم بتموت. وهي تموت 30 سنة قيام الليل وصيام النهار، تقول لهم أنا أنتظر هذا اليوم أن أموت وأنا صائمة. هذا كان حالهم، ما كانوا مثلنا، أكلهم الكسل. لذلك نرجع للحديث الذي بدأنا به، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا أخوانا، الإنسان يعرف أن الجنة دار السعادة الأبدية ودار النعيم المقيم. طيب هيك بده المقامات العالية في الجنة بدون ما يتعب بها الدنيا؟ الله يفعل ما يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء، لكن هل التقي كالعامي؟ لا. صحيح هذا مسلم وهذا مسلم وهذا بالجنة وهذا بالجنة، لكن ذاك في المقام العالي، ذاك في مقام عالي. مش قلنا بأول دروس رمضان الحديث، قال الله عز وجل الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شو قلنا؟ هذا النعيم خاص بمن؟ بالأولياء، ليس لعامة أهل الجنة. وشرحنا وقتها بالتفصيل عن الجنة ونعيمها، لكن لاحظ الله خصهم بنعيم ليس لغيرهم. قال أعددت لعبادي الصالحين، ما قال أعددت لعبادي المسلمين عامة. المسلمين اللي بيفوتوا على الجنة إلوا النعيم، ما بيسأموا ولا بيبأسوا ولا بيتعبوا ولا بيمرضوا ولا بيموتوا ولا بيحزنوا، لكن درجتهم ليست كالأتقياء، نعيمهم ليس كنعيم الأتقياء، مرتبتهم ليست كمرتبة الأتقياء. الله يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، لهم منزلة خاصة، هؤلاء لهم منزلة عالية في الجنة. إذن طيب هذا بالجنة وهذا بالجنة. مرة سؤال أبو إبراهيم، قال لو واحد ورا باب الجنة بيكون نجا، نجا، بس وين يكون؟ بالمقام العالي في الجنة أو يكون قد يقال يعني ورا باب الجنة؟ ليس مكانا في الجنة رديء، ما في مكان رديء بالجنة، كل مكان في الجنة حسن ونعيم وسعادة. وأقل مسلم في الجنة مش بيقعد ورا الباب، لا، أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. لكن أين هذا من التقي؟ صور قد إيه له، مع ذلك التقي أعلى بكثير. والمؤمن شو المطلوب يكون حاله؟ أن لا يشبع من الخير، أن لا يشبع من الازدياد من الطاعات. كيف الواحد بيوصل للولاية؟ إذا بده يقول خلاص هيدي عملتها، وهيدي بالماضي عملتها، وهيدي بعدين بعملها، وهيدي أنا عملت أكبر منها. كيف بده يوصل هذا للولاية؟ ما بيوصل إذا كان هيك متراخي متكاسل لا يعمل. إذا كان لا يعمل لا يصل. إذن لابد من طحن العظام معنويا وذبح هوى النفس بسكين الشرع، وأن تزيل عن نفسك ثوب الكسل، وأن تشمر عن ساعد الجد والاجتهاد والعمل. هذا هو، هذا طريق الولاية، علم وعمل، مثل ما بيقول سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، طريقنا علم وعمل. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير يا أخواننا ما وصل إلى هذه المرتبة التي وصل إليها بسهولة. هو سيدنا أحمد خرج أقطاب أكثر من 180,000 ولي خرج في حياته. خلفاؤه وخلفاء خلفائه كانوا أولياء. قد كان عددهم؟ فوق 180,000. كان كبار الأقطاب، من كبار الأقطاب تلاميذا له، مشايخ الإسلام وعلماء المسلمين تلاميذ عنده، الأمراء والخلفاء والسلاطين يجوا يقبلوا له إيده. كيف وصل لها المرتبة؟ هيك بتتبع الملذات والغرق في النوم؟ لا، بالجد والاجتهاد في ملازمة الشريعة وتطبيق الشريعة باطنا وظاهرا في الليل والنهار في كل أوقاته. هكذا كان. فشوفوا شو صار، مش بس وصل له المرتبة، خرج أقطابا. هذا اللي مدفون بقطنة، الشيخ حسن الراعي القطناني، هذا تلميذ سيدنا أحمد الرفاعي. إذا كان هذا من كبار الأقطاب والأولياء، كان تلميذ سيدنا أحمد الرفاعي، كان وقت درس سيدنا أحمد، سيدنا أحمد وين؟ في أم عبيدة. أم عبيدة تبعد عن بغداد إلى الجهة الجنوبية إلى محافظة واسط، قديه؟ قريب 375 كيلومتر. يعني تصور وين؟ إلى قطنة هون بدمشق. وقت الدرس يحضر عند سيدنا أحمد في رواق أم عبيدة في الصحراء، يقعد الرواق يمتلئ ويصل الناس إلى الصحراء، يجتمع عليه 100,000 إنسان في ليلة المحيا، وفي كل ليلة لا تخلو الزاوية عنده أديه من 20,000 إنسان، يعلمهم ويسلكهم ويكفيهم طعاما وشرابا. أتصور عم بدرس، بس مش على الإذاعة ولا بالفضائية ولا على الإنترنت ولا على التليفون ولا بالأقمار الاصطناعية. كرامة. يقعد الشيخ حسن الراعي في قطنة وقت الدرس فيستمع إلى درس سيدنا أحمد في واسط في أم عبيدة، ومئة ألف إنسان بهالصحراء كلهم يسمعون الدرس. والأعجب من ذلك أن الأصم من تلامذته وقت الدرس كان يسمع، وقت الدرس كان يسمع. سيدنا أحمد الرفاعي كان كل يوم عنده مجلسين علم، هو يدرس ومشغل تلاميذه بالعلم، كل يوم أول النهار مجلس وآخر النهار مجلس، وفي يوم الخميس بعد الظهر يقعد على كرسي الوعظ. وشرح كتاب التنبيه في الفقه الشافعي بست مجلدات. سيدنا أحمد الرفاعي شو بيقول عنه العلماء؟ نقل الشيخ الإمام عبد الكريم الرافعي محرر المذهب الشافعي عن القاضي أبي شجاع أنه قال: كان السيد أحمد أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه. مش عالم بس، أعلم أهل زمانه. قال بالدرس الواحد تاعه يقعد كل طبقات أهل العلم، قال فيخرج كلهم وقد استفادوا بفنون العلم من مجلس واحد، الشعراء والبلغاء والفصحاء وأهل الحديث والفقه والنحو والقوافي والعروض والصرف والتفسير والعقيدة، كل ياتهم في مجلس واحد وكل منهم يستفيد بفن علمه من هذا المجلس الواحد. كان آية سيدنا أحمد الرفاعي في العلم والتواضع، يضرب به المثل في التواضع. كان مرة رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى دجلة، نهر دجلة، ومعه خلق من الناس، عدد من أتباعه كثير، كانوا بالماضي يسموهم الفقراء، يعني الصوفية والمريدين يسموهم الفقراء،